قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم على القبض، ونتكلم على الربا والصرف، وهذه الأبواب من الأبواب المهمة في معاملات الناس. تكلمنا فيما مضى على البيع وشروطه وأركانه وبعض أحكامه وأقسامه، وفي هذه الحلقة نبدأ بمسألة القبض، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان ما الأشياء التي لا تباع قبل قبضها، وما الأشياء التي يجوز أن تباع وإن لم تقبض. أمامكم على الشاشة كما يظهر القبض. هناك صور لا بد من مراعاتها، فنقول أولا هناك أشياء يجوز بيعها قبل قبضها، وأشياء لا تباع إلا بعد قبضها. عندنا قاعدة أن مرجع القبض إلى العرف، فما عده العرف قبضا فهو قبض، يعني ما تعارف عليه الناس أنه قبض للمبيع فهو قبض. إذا مثلا تعارف الناس أن وضع الحساب في مصرف معين أو في بنك معين يعد قبضا لهذا المال، فإنه يعد قبضا للمال. هذا شخص وضع في حسابه رصيد معين أو مال معين، فيعتبر هذا عند الناس قد دخل ملكه، فله أن يتصرف فيه. فما عده العرف قبضا فهو قبض. لماذا نقول القبض؟ لأنه هناك أشياء لا يجوز أن تبيعها ولا أن تؤجرها ولا أن تتصرف فيها إلا بعد أن تقبضها. طيب كيف يكون القبض؟ نقول الأصل أن القبض مرجعه إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه قبض فهو قبض. ثانيا ما يتعلق بأحوال المبيعات، المنقول، الأشياء المنقولة مثل السيارات، يعني تنقل من مكان إلى مكان، السيارات والأثاث وما إلى ذلك، هذا قبضه بنقله، بأن ينقل من مكان إلى مكان. طيب المنقول قبضه بنقله، العقار قبضه بتخليته. يعني بتخليته؟ أنا اشتريت عقارا، يعني بيتا أو عمارة أو نحو ذلك، فمتى أقول إني قبضت هذا البيت من البائع؟ إذا خلاه لي، خلاه يعني أفرغه، يعني فتح الباب مثلا وقال أدخل، أو أفرغه من العفش والأثاث الذي فيه، نقول هذه تخلية للعقار، ويكون المشتري قد قبض العقار في هذه الحالة. إذا قال البائع قد أفرغت لك البيت، خلاص البيت الآن فارغ فاضي وتفضل، سواء أنا جئت أو لم أجئ، دخلت أو لم أدخل، هو خلاه، فيعتبر هذا قبضا. لذلك يجوز أن أبيعه في هذه الحال. يعني مثلا لو كنت قد اشتريت بيتا والبائع أخلى هذا البيت، أفرغه من العفش والأثاث الذي فيه وسلمني مفتاحه، ولكني لم أدخل البيت بالفعل، وكنت مسافرا مثلا في بلد أخرى ولم أدخل، لكن حصل التخلية، حصل تفريغ البيت، فهل يجوز لي أن أبيع هذا البيت مع أني لم أدخله ولم أسكنه؟ نقول نعم يجوز أن أبيعه. ليه؟ لأنني قبضته. كيف قبضته؟ أقول قبضته لأن البائع خلاه، يعني أفرغه من الأشياء التي تشغله. هذا ما يتعلق بالعقار. طيب ثالثا، هذا الشاشة التي ظهرت أمامكم الآن، ثالثا المكيل والموزون والمعدود والمذروع قبضه بذلك. يعني بذلك، يعني المكيل قبضه بالكيل، الموزون قبضه بالوزن، المعدود قبضه بالعد، المذروع اللي هو يقاس بالأذرع والأمتار ونحو ذلك قبضه بأن يذرع أو يمتر أو ما إلى ذلك. إذن مثال هذا، الآن ذهبت إلى بائع التمر أو بائع الأرز أو بائع القمح مثلا، وأريد أن أشتري هذا الذي يبيعه، قلت أعطني 10 آصع اللي هو جمع صاع يعني من التمر. متى أكون قد قبضت هذا التمر؟ إذا كان لي هذا المقدار، يعني 10 آصع. إذا قال هذه صاع وصاع وصاع، فهذه 10 وكيلت، يعني حسبها بالكيل، فهذه تعد عند أهل العلم قبضا. وإن لم أخذها إلى بيتي، وإن لم أخذها إلى سيارتي، وإن لم أحملها، مجرد أنه كال هذا المقدار يعتبر قبضا. وكذلك الوزن، ذهبت لأشتري حديدا مثلا فوزن، إذا وزن فإنه قبض له. وكذلك العد، إذا كانت أشياء تباع بالعد مثلا سيارات أو أشياء تباع بالعد مثل نقول مثلا المسامير، شخص ذهب يشتري مسامير من الموان وقال أريد 10 مسامير فأعطاه 10 مسامير، يعتبر هذا مجرد ما عد 10 مسامير يعتبر قبضه. وكذلك المذروع له بالأمتار مثل الثياب، الثياب أو القماش مثلا، هذا قماش أريد 10 أمتار من هذا القماش، بمجرد ما يمتره مثل ما يكون في الزمان الماضي بالذراع، يقاس بالذراع، نحن الآن نقيس بالمتر مثلا، مجرد ما يمتره البائع يعد هذا قبضا. طب ما فائدة أن احنا نقول يعد قبضا؟ أنه يجوز لي أن أتصرف فيه بعد قبضه، ولا يجوز أن أتصرف قبل القبض. يعني مثلا أنا اشتريت تمرا، إذا كاله البائع حسب مثلا هذا صاع أو صاعان، صاعين أو ثلاثا أو نحو ذلك، هذا صاع، هذا صاعان، هذان صاعان، هذه 3 آصع إلى آخره، فهذا الكيل يعتبر قبضا. يجوز لي أن أبيع هذا التمر بمجرد كيله، يجوز لي أن أبيع الحديد بمجرد وزنه، يجوز لي أن أبيع القماش الذي اشتريته بمجرد ذرعه أو تمتيره، وهكذا. طيب قبل الكيل لا يجوز أن أبيع، قبل الوزن لا يجوز أن أبيع. مثلا اتفقت مع تاجر يبيع القمح، قلت له أريد أن أشتري منك إردبا من القمح، ولكنه لم يجمعه، لم يكله، اتفق فقط، هل يجوز أن أبيع هذا الإردب قبل أن يكيله البائع؟ لا، لا يجوز أن أبيعه إلا إذا كاله البائع، إذا كاله فقد حصل القبض ويجوز لي أن أتصرف فيه. طيب تاجر قماش، قلت له أريد أن أشتري منك 50 مترا من قماش معين، ولكنه لم يمترها بالفعل، لم يقص ولم يمتر هذه الأقمشة أو هذا القدر الذي أريده، فلا يجوز لي أن أبيعه لشخص آخر إلا إذا حصل التمتير بالفعل، حينئذ نقول القبض فائدته أن الشيء لا يجوز أن يباع ولا أن يتصرف فيه قبل قبضه. طب كيف يحصل القبض؟ نقول في المكيل بكيله، في الموزون بوزنه، في المعدود بعده، في المذروع بذرعه، وفي المنقول بنقله، وفي العقار بتخليته كما سبق. بقي شيء يسير فيما يتعلق بالقبض نتكلم عليه ثم نخرج إلى فاصل. أمامكم الآن فيما يتعلق بالقبض ما لا يتصرف فيه قبل القبض. هناك أشياء لا يجوز أن يتصرف فيها قبل القبض، يعني لا يجوز، يعني يتصرف فيها، يعني لا يجوز أن أبيعها، لا يجوز أن أؤجرها، لا يجوز أن أتصرف فيها أي تصرف على أني مالك لها إلا إذا حصل القبض. مثال هذه الأشياء مثل المبيع بالكيل، مثل التمر لا يتصرف في المبيع بالكيل إلا إذا حصل الكيل. الوزن، المبيع بالوزن أيضا لا يتصرف فيه، لا أبيع هذا الحديد الذي اشتريته إلا إذا وزنه البائع، إذا وزنه البائع يجوز لي أن أبيع، قبل أن يزنه البائع حتى لو كان بيننا اتفاق لا يجوز لي أن أتصرف فيه، لأنه لم يحصل قبضه فلا يجوز التصرف فيه. كذلك المبيع بعد لا يجوز لمن اشتراه أن يتصرف فيه إلا إذا عده البائع له. وكذلك المبيع بذرع اللي هو الذراع يعني والأمتار ونحو ذلك، لا يجوز أن يتصرف فيه من اشتراه إلا إذا ذرعه أو متره البائع. المبيع بالوصف كذلك، إذا كان هناك شيء قد اشتريته موصوفا، الموصوف لا يباع إلا إذا قبضته. مثال ذلك، ذهبت إلى بائع الهواتف مثلا، قلت أريد هاتف صفته كذا وكذا وكذا، لا يجوز أن أبيع هذا الهاتف قبل أن أقبضه، قبل أن أقبضه. فإذا اتفقت مع بائع الهواتف أني سأتيك غدا إن شاء الله وأشتري هاتفا صفته كذا وكذا، قال خلاص اتفقنا، هل يجوز أن أبيع هذا الهاتف قبل أن أذهب إلى البائع في اليوم الثاني وأقبضه منه؟ لا، لا يجوز، لأنه مبيع بوصف له أوصاف معينة، فلا يجوز أن أتصرف فيه إلا إذا قبضته. هذا ما يتعلق بالقبض. نخرج إلى فاصل يسير ثم نرجع إلى باب الربا وهو من الأبواب المهمة، والله الموفق. سبيد تي في شوب بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا. اولا شرط التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف. الشرط مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم. ويبدأ الجلد في إفراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخدين ونرجعهم لحالتهم المثالية. أما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي حيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية. والحزام ده مرن جدا، يعني نقدر نستخدمه بكل أحجامنا ومقاساتنا لأنه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص من سبيد هيخليك تخس من غير ما تحس وفي أقل من أسبوعين. والجميل إن الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الآن بسعر ممتاز فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. أولا شورت التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والأجناب والأرداف. الشورت مصنع من مادة النيوبرين القادرة على إذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم. ويبدأ الجلد في إفراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم. أما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي حيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الآن بسعر ممتاز فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. لا تدعوا الفرصة تفوت. سبيد تي في شوب. اتصل على 377-20-30-7 مع سبيد، انت المستفيد. الرحمن الرحيم. نتكلم أيها الإخوة الكرام فيما بقي من هذه الحلقة على الربا. الربا والعياذ بالله من كبائر الذنوب ومن الموبقات، كما عده النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن أكل الربا. والله تعالى لم يتهدد فاعل معصية بحرب، بإعلان حرب منه، إلا آكل الربا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة، ولكن الحلقة الحقيقة لا تتسع لأن أتكلم باستفاضة فيما يتعلق بالجانب الوعظي في هذا الذنب العظيم، نسأل الله العافية منه، لأنه قد ساد وانتشر في معظم البلاد وفي معظم الأماكن، وقل أن يسلم شخص من التعامل بالربا، إما بجهل وإما بتهاون وتفريط في أمر الله عز وجل. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فأحذر نفسي وإخواني وأحذر الحكومات والشعوب من التعامل بالربا والتجرؤ عليه، فإن محق البركة الذي نعيشه وقلة الخيرات وكثرة الفواحش وكثرة المصائب التي تنزل على الناس بسبب الجرأة على حدود الله عز وجل، لا سيما ما يتعلق بالذنوب العظيمة والكبائر مثل الربا، نسأل الله السلامة والعافية منه. الفقهاء تكلموا على الربا لأن الربا فيه مبادلة، يعني في تكلموا عليه في البيع لأنه فيه مبادلة مال بمال، لكنه مع الزيادة التي لا تجوز أو مع التأخير الذي لا يجوز. الربا هو الزيادة، الربا في اللغة هو الزيادة، فربا هذا ربا الماء مثلا يعني زاد. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والربا في الشرع هو الزيادة في مال معين، في أنواع معينة من المال هي التي لا يجوز فيها الزيادة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا جامعا فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فهذه أصناف ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة والتمر والبر اللي هو القمح والشعير والملح. هذه الأصناف ذهب وفضة وبر وتمر وشعير وملح نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فلذلك قال أهل العلم إنها أموال ربوية لا يجوز التفاضل فيها، يعني لا يجوز أن تبيع نوعا منها بنفس النوع مع زيادة، بل لابد أن يكون نفس المقدار، مثلا 10 جرامات من الذهب بعشرة جرامات من الذهب، 10 جرامات من الفضة بعشرة جرامات من الفضة، لو حصلت زيادة في أحدهما فهذا ربا. يعني مثلا شخص باع ذهبا جديدا بذهب قديم لكن فيه تفاضل، مثلا بعت 10 جرامات من الذهب الجديد لأشتري 15 من الذهب القديم، الآن ذهب بذهب نعم ولكن فيه تفاضل، حصل تفاضل يعني زيادة، نقول هذا تعامل ربوي باطل، لا يجوز أن يتعامل به الإنسان ويأثم به، ولا يصح البيع في هذه الحالة، بل هو ربا محرم، ربا فضل، ربا فضل يعني ربا فيه زيادة. كذلك الفضة بالفضة لابد أن يكون نفس المقدار، والتمر بالتمر، أنا أبيع الآن نوعا من أنواع التمر بنوع آخر لكنه كله تمر، الجنس واحد وهو التمر، وإن اختلفت أنواعه، هذا تمر قديم، هذا تمر حديث، هذا تمر مثلا سيوي، هذا تمر من الوادي الجديد، يعني قد تختلف الأنواع ولكنه في نهاية الأمر تمر، فلا بد أن يكون المقدار واحدا، لو كنت أبيع مثلا صاع من التمر بصاع من التمر. طيب وكذلك البر القمح، يعني لابد صاع من البر بصاع من البر، لا يصح أن يقول هذا بر جيد وهذا بر رديء فيكون فيه تفاضل، لا يجوز هذا، بل لابد من التماثل. وكذلك الملح بالملح والشعير بالشعير. الربا عند أهل العلم نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، انتبه لهذا التقسيم لأنه مهم، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو ربا الزيادة، وربا النسيئة هو الذي فيه تأخير وإن لم تكن فيه زيادة. طيب يعني ايه ربا الفضل؟ ربا الفضل يعني أنني أبيع شيئين من جنس واحد مع التفاضل، يعني مع الزيادة، مثل الأمثلة التي ذكرناها، ذهب بذهب ولكن المقدار ليس واحدا، هذا 10 جرامات وهذا 15 جراما، والنوع واحد، إن هذا ذهب وهذا ذهب، الجنس واحد، فهذا ذهب وهذا ذهب، فلا يجوز أن يتفاضل النوعان معا. يبقى ربا الفضل هو التفاضل فيما يشترط فيه التماثل. ما الذي يشترط فيه التماثل؟ هو هذه الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ منها الفقهاء ضابطا فقالوا، طبعا هذا فيه خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الذي نقول به الذي سأذكره الآن، أن ما كان مكيلا أو موزونا فإنه ربوي. يبقى الربا فيما يكون، هذا سؤال ابتدائي، ما الذي يجري فيه الربا؟ هل كل شيء يجري فيه الربا؟ لا، الربا يكون في المكيلات والموزونات فقط، المكيلات والموزونات فقط. الموزونات في الزمن الماضي كان منها الذهب والفضة، الآن نحن نتعامل بالنقود، فالنقود مثل الموزونات، مثل الذهب والفضة، إذن الذي يجري فيه الربا المكيلات والموزونات والنقود المعاصرة، الجنيهات والدولارات والريالات والدينارات والدراهم إلى آخره، فهذه الثلاثة، المكيلات والموزونات والنقود، هذه هي الأموال الربوية. يبقى ما يجري فيه الربا ثلاثة، المكيلات والموزونات والنقود، ما سوى هذه الثلاثة ليس من الأموال الربوية، فالسيارات مثلا ليست مكيلة ولا موزونة ولا هي نقود، نعم هي مال، المال غير النقود، المال كل ما ينتفع به الإنسان انتفاعا مباحا ويباح له في كل وقت، لكن هذه نقود اللي هي نتكلم عليها مثل الجنيهات والدولارات والريالات إلى آخره. فالمكيلات والموزونات والنقود هي الأموال الربوية، هي التي نتكلم فيها في هذا الباب، أما ما سواها فإنها ليست أموالا ربوية. السيارات اللي هي مثل هذا أمامكم، العروض ما عدا المكيلات والموزونات، عروض يعني عروض اللي هي الأموال التي ينتفع بها، تعرض تذهب وتجيء، مثل السيارات والثياب والأقلام والعقارات والحيوانات، كل هذه أشياء لا يجري فيها الربا. فمثلا أبيعك سيارة موديل 2012 بسيارة موديل 2010، ولكن هي من نفس النوع، ماركة واحدة، مثلا تويوتا 2012 وتويوتا 2010، أو مرسيدس 2012 ومرسيدس 2010، نفس النوع ولكن هناك فرق في الثمن، هناك فرق في السعر، فأنا سأعطيك السيارة اللي هي 2010 وأخذ منك السيارة اللي هي 2012 من نفس النوع، ولكني سأعطيك فرقا مثلا 50,000 جنيه، فهل هذا ربا؟ نقول لا، ليس ربا. ليه؟ لأن أصلا السيارات لا ربا فيها، فلا بأس بالتفاضل ولا بأس بالتأخير أيضا. يعني مثلا أعطيك هذه السيارة اللي هي موديل 2010 بسيارتك موديل 2012، وتعطيني سيارتك بعد شهر، أعطيك سيارات الآن وتعطيني سياراتك اللي هي مواصفاتها كذا وكذا وكذا بعد شهر، لا بأس بهذا. إذا لأن هذه ليست أصناف ربوية، السيارات ليست من الأموال الربوية، كذلك الثياب، كذلك الأقلام، أعطيك قلما وتعطيني قلما آخر أو قلما غاليا وتعطيني أنت قلمين، لا بأس بهذا التفاضل، لا بأس به في مثل هذه الأموال. إنما يحرم التفاضل في الأموال الربوية بشروط سنذكرها إن شاء الله. هناك قاعدة أمامكم في تنبيه وضعناه في أسفل الصفحة، تنبيه مهم: الربا المنحصر في هذه الأصناف اللي هي الثلاثة، المكيلات والموزونات والنقود، هو ربا البيوع اللي هو ربا الفضل والنسيئة كما سنفصله إن شاء الله. وأما ربا الديون فهو الزيادة في الدين مقابل الأجل، فهو جار في كل أصناف المال بلا خلاف. هذه مسألة ثانية. يعني إحنا نقول الأموال الربوية ثلاثة: مكيلات وموزونات والنقود، وما سوى هذه فليست من الأموال الربوية. هذا في التعاملات اللي هي البيع والشراء. وأما في الدين فكل مال يجري فيه الربا اللي هو ربا الدين. يعني إيه ربا الدين؟ يعني أنا شخص لي عندك دين، أريد أن تعطيني ديني في السنة في الوقت المعين، اتفقنا مثلا بعد ستة أشهر أو بعد سنة، وإذا تأخرت سأزيد عليك شرطا جزائيا في مقابل التأخير. هذا ربا، سواء كان في السيارات، كان في العقارات، كان في الأموال الربوية اللي هي المكيلات والموزونات أو النقود. شوف كل ما فيه، كل مال حصلت فيه زيادة في مقابل التأجيل لندين مثلا فإنه ربا. فأنا هذا شخص اشتريت منه سيارة وقلت له سأعطيك سيارتي، قال خلاص بعد ستة أشهر اتفقنا، بعد ستة أشهر لم أعطيه سيارتي، قال خلاص لابد تعطيني مع سيارتك نقودا لأنك تأخرت، نقول هذا حرام ربا. فلو واحد قال ما أنت لسه بتقول إن السيارات ليس فيها ربا، نقول نعم السيارات ليس فيها ربا عندما يكون الكلام في ربا البيوع اللي هو ربا الفضل وربا النسيئة. وأما ربا الدين فإنه يجري في كل الأموال، لا يجوز أن يزيد الدين في مقابل التأخير، سواء كان هذا الدين ما نقودا أو كان تمرا أو كان سيارة أو كان عقارا، أيا كان هذا الدين لا يجوز أن يزيد في مقابل الأجل، لأن كل دين زاد في مقابل الأجل فإنه ربا محرم، وهذا ربا الديون. طيب إذا نتكلم على نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وأرجو من الإخوة الكرام أن يركزوا معي في هذه المسألة لأنها مهمة جدا. ربا الفضل ما هو؟ يظهر أمامكم الآن. ربا الفضل هو الزيادة أو التفاضل، خلينا نقول التفاضل بس بمعنى الزيادة، الزيادة فيما يشترط فيه التماثل. يعني إيه الزيادة فيما يشترط فيه التماثل؟ إحنا ذكرنا أن الربا يكون في ثلاثة أشياء: المكيلات والموزونات والنقود. كل شيئين من كل شيئين يحصل فيهما بهما البيع، يعني ثمن وسلعة، كان مشتركين في علة الربا، كل شيئين كان مشتركين في علة الربا وجنسهما واحد فإنه يحرم فيهما التفاضل. سأفصل هذا بالمثال بس اضبط هذا الكلام معي. كل شيئين، شيئين يعني فيهما البيع، واحد منهم أحد الشيئين ثمن والثاني سلعة، كل شيئين اتفق في علة الربا وكان من جنس واحد فإنه يحرم فيهما التفاضل والتأخير اللي هو النسيئة. مثال ذلك الذهب بالذهب، هذه سلع، هذان شيئان سلعتان ذهب بذهب، علتهما واحدة وهي الوزن، لأن الذهب والفضة علة الربا فيهما أنهما موزونات، والأصناف الباقية مكيلات، يبقى الذهب والفضة حرام يجري فيهما ربا لأنهما من الموزونات، والتمر والبر والشعير والملح اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يجري فيها ربا لأنها مكيلات، وكذلك كل الموزونات والمكيلات. طيب الذهب بالذهب هذان موزونان، يبقى علة، العلة هي علة الوزن، وهما من جنس واحد لأنه ذهب، هذا ذهب وهذا ذهب، فيحرم فيهما التفاضل. فإذا بعت ذهبا بذهب فلا بد أن يكون نفس المقدار، 10 جرامات ب10 جرامات، قديم ولا حديث مش مشكلة. ولا يجوز أيضا التأخير اللي هو النسيئة، فلا يجوز أن أعطيك ذهبا 10 جرامات اليوم لتعطيني غدا 10 جرامات، يكون هذا محرما، ليس ربا فضل بل هو ربا نسيئة. ليه؟ لأن فيه تأخير. فما دامت العلة واحدة وهي الوزن في النوع في الشيئين، وكل منهما في جنس واحد اللي هو الذهب، فإنه لا يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة. كذلك مثلا الفضة، الفضة بالفضة علتهما واحدة وهي الوزن، كلاهما موزون وجنسهما واحد لأنهما فضة، فسواء كانت هذه فضة إيطالي وهذه فضة مصري، هذه فضة نوع ثالث، المهم أن الجنس واحد مهما اختلفت الأنواع. والعلة واحدة وهي الوزن، فلا يجوز فيهما التفاضل. يبقى 10 جرامات فضة إيطالي ب10 جرامات فضة مصري، لا يجوز أن يحصل تفاضل ولا أن تدفع فرقا. ليه؟ لأنه إذا دفعت فرقا كان هذا فيه تفاضل. ولذلك مثلا في الذهب لا يجوز أن تبيع عيار 24 بعيار 21. ليه؟ لأن ليس نفس المقدار. 10 جرامات من الذهب عيار 24 هذا ذهب خالص، وعشرة جرامات من ذهب عيار 18 هذا ذهب مخلوط بالنحاس. فالقدر الذي في عيار 18 10 جرامات لا يساوي القدر الموجود في 10 جرامات من الذهب من عيار 24. فلا بد أن يكون العيار في الذهب واحدا، لأنه إذا لم يكن واحدا فلا بد أن يكون فيه تفاضل، والتفاضل في بيع الذهب بالذهب حرام. مسألة مهمة، يذهب بعض الناس إلى التاجر بائع الذهب ويبيعون الذهب القديم ليشتروا ذهبا جديدا ويدفعون الفرق، نقول هذا محرم. ليه؟ لأنه ربا فضل. طب ما الحل؟ أقول بيع الذهب القديم وخذ المال اقبضه ثم اشتري بعد ذلك بهذا المال أو بما تضيفه إلى هذا المال ذهبا جديدا. لكن ذهب بذهب مع دفع فرق لا يجوز. كذلك ذهب بذهب مع التأخير لا يجوز، اللي هو بيع الذهب بالتقسيط. بيع الذهب بالتقسيط محرم، لأن الذهب لا بد أن يحصل التقابض فيه في نفس المجلس، لأن شراء الذهب بالذهب وشراء الذهب بالنقود حكمه واحد. فلا يجوز أن أشتري ذهبا بذهب إلا في نفس المجلس، في نفس المكان، مكان العقد، لا أتفرق إلا بعد القبض. وكذلك بالنقود، إذا ذهبت لأشتري ذهبا من البائع بنقود فلا بد أن أعطيه النقود وأخذ الذهب في نفس الوقت، ولا أنصرف ثم أتيه في يوم آخر. ربا الفضل هو الربا الذي يكون في كل شيئين علة الربا فيهما واحدة، اللي هي الكيل والوزن أو النقود، وكان من جنس واحد. تمر بتمر، العلة واحدة وهي الكيل، التمر مكيل ونوعه والجنس واحد لأنه تمر، سواء كان تمر سيو، تمر من الوادي الجديد، تمر قديم، تمر أسواني، تمر سعودي من القصيم ولا من المدينة ولا غير ذلك، المهم أنه تمر واحد، هذا تمر. فالتمر بالتمر لابد فيهما من التقابض في نفس المجلس وألا يكون هناك تفاضل. يبقى صاع بصاع، صاعان بصاعان، مهما كان هناك فرق في الجودة بين هذا التمر وهذا التمر، لكن لابد من التقابض في مجلس العقد ولابد من ألا يكون هناك تفاضل. كذلك الشعير بالشعير والرز بالرز والبر اللي هو القمح بالقمح، هذه كلها أنواع واحدة وعلتها واحدة. طيب إذا اختلفت الأنواع ولكن العلة واحدة، هذا القسم الثاني، الأنواع مختلفة لكن العلة واحدة. العلة في الذهب والفضة هي الوزن، لكن الذهب والفضة نوعان مختلفان، هل يجوز أن أبيع ذهبا بفضة؟ نعم يجوز أن أبيع الذهب بالفضة مع التفاضل لأن الجنس مش واحد، ولكن العلة واحدة وهي الوزن، فلا بد أن يكون يدا بيد. إذن ذهب بفضة ممكن 10 جرامات ذهب ب100 جرام من الفضة مش مشكلة، لكن لا بد من التقابض في نفس المجلس. يبقى الموزونات إذا بيع بعضها ببعض لا بد من التقابض في المجلس، لأن اختلفت الأنواع لا يلزم التماثل، ممكن يكون في تفاضل ولكن لا بد من التقابض في المجلس. كذلك المكيلات، إذا كانت المكيلات تمر بشعير، تمر برز، شعير بقمح، قمح بملح، الأنواع مختلفة، يبقى يجوز التفاضل. ممكن صاع من الرز بصاعين من القمح، يبقى صاع بصاعين، هذا تفاضل ولا لا؟ تفاضل يجوز، لكن العلة واحدة وهي الكيل، الرز والتمر والرز والقمح كلها مكيلات، فلا بد من التقابض في المجلس. إذن عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كانت العلة فيه واحدة وهو نوع واحد أو جنس واحد، جنس واحد والعلة واحدة، يعني مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والرز بالرز إلى آخره. الحالة دي اللي هي فيها اتحاد في الجنس والعلة واحدة وهي الكيل أو الوزن أو النقود، لا بد من التقابض في المجلس ولا بد من التماثل. يبقى صاع تمر بصاع تمر، 10 جرامات ذهب ب10 جرامات ذهب، لا يجوز التفاضل اللي هو الزيادة في أحد النوعين، ولا يجوز التأخير، بل لا بد من القبض في مجلس العقد. لو انصرف أحدهما قبل أن يقبض من صاحبه يكون العقد باطلا. يبقى ده الحالة الأولى. الحالة الثانية، اتفق في العلة ولكن اختلف في الجنس. العلة اللي هي الوزن أو الكيل أو النقود، العلة واحدة اللي هي الوزن لكن الأنواع مختلفة، ذهب بفضة، إذن يجوز التفاضل ولا يجوز التأخير. إذا بعت ذهبا بفضة لابد من التقابض في مجلس العقد، ولكن ممكن يكون فيه زيادة 10 جرامات ذهب ب100 جرام من الفضة لا بأس، لأن الجنس مختلف. كذلك رز بقمح يجوز أن أعطيه صاعا من الرز بصاعين من القمح. العلة واحدة نعم وهي الكيل، فلا بد من التقابض في المجلس، ما ينفعش أمشي قبل أن أخذ ما بعته ما اشتريته وهو يأخذ ما الثمن الذي باع به، لكن يجوز التفاضل لأن العلة وإن كانت واحدة وهي الكيل إلا أنه من جنسين مختلفين. الحالة الثالثة ما اختلف في العلة واختلف في الجنس، ذهب بتمر، العلة في التمر هي الكيل والعلة في الذهب هي الوزن، إذن يجوز التفاضل والنساء وكل شيء، يجوز أن يكون فيه تفاضل ويجوز أن يكون فيه تأخير، أعطيه الذهب وغدا أخذ القمح، أعطيه الذهب وغدا أخذ التمر لا بأس، لأن العلة مختلفة، هذا مكيل وهذا موزون. وكذلك الأموال التي ليست ربوية من باب أولى، يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها التأخير. إذن هذه القسمة الثلاثية مهمة جدا، ما كانت العلة فيه واحدة والجنس واحد لابد يحرم فيه التفاضل والنسيئة، ما كانت العلة فيه واحدة والجنس مختلف يحرم فيه النسيئة ويجوز التفاضل اللي هو الزيادة، ما اختلف في العلة وفي الجنس يجوز التفاضل ويجوز النسيئة، ربا الفضل هو ربا الزيادة، ربا النسيئة هو الربا الذي فيه التأخير. هذا ما يتعلق بالربا باختصار شديد، وقد انتهت الحلقة، في المرة القادمة إن شاء الله قد نزيد مسألة الربا بيانا، وأيضا نتكلم على الصرف، صرف النقود بعضها ببعض، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والحلقة القادمة تكملة لهذه الحلقة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل